خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء. تسأل المرأة المسلمة تقول: لو نزل علي نقطة من الدم هل يعد هذا حيضا أو لا؟ إذا نزلت نقطة واحدة ولم تتتابع فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال: لا عبرة بالقطرة ولا بالقطرتين. فإن كان في طيلة اليوم قطرة نزلت من الدم فلا تعد شيئا، وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. ولو كان في زمن عادتها، ولو كان في زمن العادة، إلا أن تتتابع القطرات، تنزل قطرة ثم قطرة ثم قطرة، هذا حيض قولا واحدا. لكن القطرة اللي بيحدث أنه ممكن يكون الدماء داخل الرحم، فالمرأة إذا احتشت بتخرج القطنة مليئة بالدماء، فهو نزول القطرة يعب على أن قرب نزول الحيض، وهي لما كانت يسيرة. القاعدة العامة في هذا الباب: اليسير يغتفر. لذلك ابن أبي طالب قال: لا عبرة بالقطرة ولا بالقطرتين، فإذا تتابعت فهذا حيض. لكن لو رأت نقطة في يوم ثم في اليوم التالي رأت نقطة أخرى ثم في اليوم الثالث رأت نقطة ثالثة، يعني هذا غير وارد بالنسبة للنساء. لو نزلت القطرة سترى، لو نزلت القطرة في هذا الباب فإن في اليوم التالي ستكون بقعة، ليس القطرة، هتزيد، والزيادة هنا هنحسبها حيض في هذا الباب، فهي القاعدة بقعة نفسها بتزيد فيكون بذلك حيض.